بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشبه العمد ان يقصد جنايه لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيره او لكزه ونحوه، والقطع ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب آدميا لم يقصد، وعمد الصبي والمجنون. تقدم لنا ان اضرب الجناية ثلاثة: عمد يوجب القصد القصاص والقول، وشبه عمد وخطأ. وفيما تقدم عرفنا العمد وصوره وهي تسع صور، وفي هذا الدرس نعرف ان شاء الله النوعين الاخرين من العمد من الجنايه، وهما شبه العمد يعبر عنه بعض العلماء بشبه الخطا او خطا العمد، عبروا عنه بشبه العمد او خطا العمد، والخطا النوعان الباقيان هما شبه العمد والخطا. وشبه العمد ان يقصد جنايه لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيره ونحوها. وشبه العمد الاول عمد في القصاص او الديه مغلظه، وسياتي بيان الديات فيما بعد ان شاء الله. والنوع الثاني شبه العمد، فيه تعمد للجنايه لكن لم يكن هناك تعمد للقتل، الجنايه مقصوده والقتل لم يقصد، فهذا بين العمد والخطا. فيه عمد حيث انه تعمد الجنايه الضرب، وفيه خطا لانه لم يقصد قتل هذا الآدمي، وهو في الحكم كذلك بين الخطا والعمد، مثل الخطا في انه لا قصاص فيه وفيه الكفاره، ومثل العمد في ان الديه مغلظه، ملحق بالعمد في الديه، الديه مغلظه كديه العمد، وملحق بالخطا في انه لا قصاص فيه وفيه الكفاره، والعمد لا كفاره فيه لانه اعظم من ان يكفر، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. العمد لا تدخله الكفاره لانه اعظم جرم من ان يكفر، والكفاره تاتي في باب الخطا اذا فعل الانسان امرا خطا فعليه كفاره ذلك لتمحو الجد. فشبه العمد من حيث الدية ملحق بالعمد لأنها مغلظة، وملحق بالخطأ في أنها على العاقبة، وملحق بالخطأ كذلك لأن فيه الكفارة ولا قصاص فيه. وصفة شبه العمد هو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. ضربه بيده ضربة شديدة لا تقتل غالبا، فإن كانت في مقتل ففيها القصاص ملحقة بالعمد، لأن الضربة في مكان قاتل ولو كانت يسيرة فهي عمد إذا قتلت فيها القصاص. إذا ضربه بيده ضربة شديدة غير قاتلة بالحالة ففي غير مقتل فمات من هذه الضربة ففيه الدية مغلظة على عاقبة الفاعل القاتل، وفيه الكفارة في مال الجاني. والكفارة كما تقدم لنا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول كمن ضربه في غير مقتل، إما إن كانت الضربة في مقتل أو عنه بسوء أو عصا أو عصا صغيرا. السوء هو العصا الصغير أو المكتوب من طيور أو أسلاك أو نحوها أو جلد أو عصا صغيرة ونحو ذلك، ضربه عصا صغيرة ضربه بيده ضربة كبيرة، فهذه في العادة والغالب لا تقتل، فإذا قتلت فلا قصاص في ذلك ولا قبض، لأنه غير قاتل في العادة ولم يقصد القتل وإنما قصد الجناية. قول كسبوا ونحوه بيده أو ألقاه في ماء قليل أو نكزه ونحوه. النكس هو الضرب باليد مجموعة، أو نكزه بعصا لم يكن ضربا وإنما ضربا برأس العصا. والنجز يكون باليد أو بالعصا برأسه، فإذا فعل به ذلك فمات فلا قبض لا يقتل الفاعل، لأنه لم يقصد القتل وإنما عليه الدية مغلظة. أو ألقاه في ماء قليل، كان يعبد معه قامه في ماء قليل يسلم منه مثله، يعني لم يكن صغيرا فإنما كان كبيرا يدعى فسال، فألقاه في ماء لا يغرقه بالعادة لكنه غرق فيه أو سقط على وجهه أو على ظهره فغرق بالماء هذا القليل، فلا قود في ذلك وإنما فيه الدية مغلظة والكفارة. أو صاح بآثر ارتكبه أو بصغير على سطح فمات. أو صاح بآثر ارتكبه، أتى لرجل كبير على غفلة فصرخ عند أذنه أو صدم بهذه الصرخة فمات، فلا قصار فلا قرد في هذه الحال، لأن مثل هذه الصرخة لا تقصد غالبا ولا يقصد بها القتل، وإنما قصد ترويئة أو اللعب عليه، فمات بذلك فلا قرد. ولكونه قصد الكناية لم نقل خطأ، ليس خطأ بل قصد الفعل، وهذا الفعل ليس بقاتل في العادة فلا قرد فيه. أو بصرير على سطح فمات، صرح على صغير فسقط هذا الصغير من جراء هذه الصرخة من السطح فمات، فلا قرد في هذه الحال، لأن مثل هذه الصرخة لا تموت الرجل أو لا تجعله يسقط من هذا المكان، فسقط فالجناية مقصودة والقتل غير مقصود، فصارت شبهة عن. وقتل انقضى أن يفعل ما له فعله مثل ما له فعله مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو يرمي هرما أو يرمي شخصا مباحا كعلي وزان نقصا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فقتله. والخطأ الضرب الثالث للأمر بالجناية وهو الخطأ. الخطأ لم يقصد ضرب هذا الآدمي إطلاقا، وإنما قصد غيره مما يباح له قصده فأصابته الضربة فمات، مثل أن يسمع حركة فيتوقعه قائل فيريد أن يصيد هذا الطائر أو هذا الصيد، فيلقي عليه رصاصة من البندقية فإذا به آدمي فيقتله. هذا ما قصد ضرب الآدمي إطلاقا، لا بيده ولا بصوته ولا ببندقيته، وإنما قصد أن يصيد. أو رأى كلبا مفترس أو ذئبا فأراد أن يقتله فأطلق عليه النار فأصابت آدميا لم يقصده. أو كان مع جماعته يرمون طربا، يعني شاخصا وضعوه لهم يتعلمون الرماية، فأطلق الرصاص من البندقية يريد الغرض، فمر آدمي بسرعة حولها حول الغرض أصابته الرصاص فقتلته. وما قصد توجيه الضربة إلى هذا الآدمي، وإنما قصد أن يصيب هذا الغرض فأصابت الآدمي، فهذا يسمى خطأ، أي أنه لم يقصد الكناية لهذا الرجل ولا التعدي عليه بشيء، لا بشيء كبير ولا بشيء سهل يسير. فأصابت الجناية من لم يقصد بها فمات، فهذا يعتبر قتل خطأ. والفرق واضح بين ثلاثة الأقسام. القسم الأول قصد قتل هذا الرجل لقاتل من هذا. الثاني قصد ضربه بشيء غير قاتل فقتله. الثالث لم يقصده اطلاقا وانما قصد غيره فقتله. قصد ما يباح له قصده فلم تصبه واصابت هذا الرجل. وفي الاولى تعمد القتل وحصل لذلك القتل. في الثانية تعمد الجناية ولم يتعمد القتل فحصل القتل. في الثالثة لم يتعمد الجناية ولم يتعمد القتل وإنما قصد ضرب ما يباح له ضربه. أو يرمي شخصا مباح الدم. أمامه كافر يريد قتله والكافر مشهر السلاح على المسلم فأراد المسلم قتل هذا الكافر فأطلق عليه الرصاص فلم تصب الكافر وإنما أصابت مسلما آخر دونه أو وراءه ولم يقصد هذا المسلم إطلاقا. فهل يعتبر هذا خطأ أم عمد أم شبه خطأ؟ هذا خطأ لأنه ما قصد هذا الرجل إطلاقا وإنما قصد غيره فقتل هذا المسلم. أو زال محصن أراد قتل شخص مباح الدم بكونه حربي أو لكونه زان محصن يباح قتله فأخطأته الضربة وأصابت غيره فقتلته. حق الزان المحصن الرمي بالحجارة حتى الموت. فجاء جماعة ليرجموا هذا المحصن الجاني فأخذ أحدهم حجرا ليضربه به فتعداه إلى غيره فضرب من لم يكن مقصودا بالضرب فمات المرعوب. فهذه الجناية تعتبر خطأ لا قصاص فيها ولا قتل وإنما فيها الدية غير مغلظة وفيها الكفارة. الكفارة بإيمان القاتل والدية على عاقلة أوزان المحصن أو من يراد قتله قصاصا. شخص أراد قتل شخص غلط له لكونه قتل غيره فأخذ المرء أو البندقية ليضرب هذا الذي قتل أباه فأطلق الرصاص وأصاب من حوله. فالمقتول بالرصاصة لا جناية منه ولم يكن قاتلا والقاتل له الضارب له بالرصاصة لم يقصده وإنما قصد غيره فهذه تعتبر خطأ فيها الدية غير مغلظة وفيها الكفارة كحربي ودار المحصن ومن يراد قتله رصاصا. وكذا يوصيك آدميا معصوما. هنا لم يقل مسلما فإنما قال أقرأ في الدين. حتى ولو كان كافرا ما دام دخل البلاد بإيمان أو ذمة فلا يجوز التعدي عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الإيمان. ولذا قال المؤلف رحمه الله: فيصيب آدميا معصوما. الآدمي يخرج الحيوان، ومعصوما يخرج الآدمي غير المعصوم. من هو الآدمي غير المعصوم؟ الكافر الحربي والزاني المحصن والمقتول من يراد قتله قصاصا. وكذا لم يقصده بالقتل قتل هذا الآدمي المعصوم غير المقصود بالقتل، وإنما قتله حرام. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره، قطع لحم أو غيره مما له فعله مع السكين يقطع بها، فسقطت منه السكين على آدم صغير أو كبير فقتله بهذه السكين بدون قصد، هذا يعتبر خطأ لا شيء عنه ولا عنه. ومثل ذلك قائد السيارة إذا انقلبت السيارة نتيجة تساهل أو تفريط منه فمات معه أشخاص، فيعتبر ذلك خطأ لأنه ما قصد الجناية وإنما هو المتسبب في الموت. وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما فهما للمكلف المفرد. وكذا عمد الصبي والمجنون، الصبي من هو؟ من دون إذا تعمد قتل إنسان فهل يقتل قصاصا؟ لا، لأنه غير مكلف. فتعمد الصبي يعتبر من باب الخطأ، وكذا تعمد المجنون إذا قصد المجنون قتل شخص فقتله، فهل يعتبر هذا القتل موجب للقبض؟ لا يجب القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذ عن قلم عن ثلاثه، عن الصبي حتى يذبح، وعن المجنون حتى يزيد، وعن النائم حتى يستيقظ او خالصه. وعمد الصبي والمجنون داخل في الخطا، والمراد بالصبي من هو؟ هو من دون البلوغ. ما دام دون البلوغ فاعتبره صبي، فقتله وجنايته ولو تعمدا يعتبر من باب الخطا، لانه لا قصد لهما فهما كالمكلف المختل، يعني البالغ اذا حصل منه خطا فلا يوجد ذلك قبلا وانما فيه مستديا. ويلحق بالخطا كما تقدم بعض العلماء انه نوع رابع، كمن كنائم ينقلب على شخص بجواره فيقتله. هنا ما فيه فعل وانما نائم لا يدري، فانقلب على من بجواره من صغير او كبير فقتله، فهذا ملحق بالخطا لا قصاص ولا قول فيه، وانما فيه الدية غير مغلظه وفيه الكفاره. الكفاره في ذلك في مال القاتل، والكفاره في قتل شبه العمد وفي قتل الخطا وشبه الخطأ أو ما هو ملحق بالخطأ في مال الجاني في مال القاتل. وسية على عاقلته كما يأتي. وسية على عاقلته وعاقلته هم قرابته كما سيأتي ذلك في باب الديار إن شاء الله. ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأبكي. فإذا قتل الصغير ثم بلغ أو قتل المجنون ثم عقل فادعي عليه بأنه قتل حال قلوبه وحال عقله فرد ذلك وادعى أن قتله المقتول كان حال صغره لم يبلغ بعد أو كان حال جنونه صدق إذا لم يوجد بينا تكذب قوله. ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تجرسوا بمسلم فطيب علينا إلا بظلمه ولم يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فلم يذكر الجهاد. هذا نوع من أنواع قتل الخطأ الذي لا يجب فيه دية وإنما تجب فيه الكفارة فقط. مسلم خرج مع الكفار للقتال، الكفار يقاتلون المسلمين، فتقابل الصفان المسلمون والكفار وتغامروا فيما بينهم، فأصاب مسلم من المسلمين مسلما آخر في صف الكفار لا يعلم عنه أنه مسلم، قتله يظنه كافرا. ففي هذه الحال تجب الكفارة لكون الإنسان قتل مسلم، ولا يجب على القاتل دية لأنه بخروجه مع الكفار ووقوفه معهم ومعاونته لهم ضد إخوانه المسلمين لا يستوجب دية. هذا في حال كون القاتل لا يعلم عنه أنه مسلم. صورة أخرى تجب فيها الكفارة ولا تجب الدية مسلم يقتل مسلما يعلم إسلاما وربما يعايا بها فيقال مسلم يقتل مسلما عمدا يعلم اسلامه ولم يكن قصاصا ولا يوجد ما يوجب قتله من زنا بعد احصان ولا غفله عن الاسلام. وما هذه الصوره الكفار تتربصوا خلف مسلم وأرادوا قتل المسلمين فلا يستطيع المسلمون قتل هؤلاء الكفار وضربهم إلا بعد أن يقتلوا هذا المسلم الذي تدرسوا به. المسلم قتل هذا وهو يعلم أنه مسلم لكن إن لم يقتله ويتركه مكانه تسلط الكفار على المسلمين فقتلوهم واحدة ثم آخر. ومعنى تجرسوا يعني جعلوه بينهم وبين المسلمين جعلوه حاجز مانع يمنعوا وصول الرصاص إليهم. والدعاء الفرص وما يجعله المقاتل أمام وجهه جل وعلا الضربات. فإذا جعل الكفار مسلما أمامهم تدرسوا به، ربما فعلوا ذلك لعلمهم أن المسلم لا يقتل أخاه المسلم، قالوا نضعه بين أيدينا ونقضي على المسلمين راحلة الوفاء. فإذا فعلوا ذلك جاز للمسلمين أن يقتلوا المسلم هذا ليقتلوا الكفار الذين خلفه. يقول أورم كفارا تتربصوا بمسلم وكيف علينا إن لم نرميهم؟ رميناهم قتلونا ولم يقصده، ما قصد قتله بذاته، وإنما قصد قتل من خلفه، ولا يمكن أن يقتل من خلفه إلا بخلفه. فعليه الكفارة ذبيح في هذه الحالة، لأن هذا المسلم بخروجه مع الكفار ومساعدة إياهم قول يتدرسوا به لا أحياء ذلك. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا لم يدخل الدية في حق هذا فقال وإن كان من قول عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن، وقبله ذكر الدية وبعده ذكر الدية، فذكر جل وعلا الدية من قتل المسلم للمسلم فقط مع الكفارة في أول الآية، وذكر في آخر الآية قتل المسلم للمسلم أو للذمي خطأ، فيه الدية والكفارة. وذكر في وسط الآية قتل المسلم للمسلم مع الأعداء الحربيين، فذكر في حق الكفارة دون الدية. هل يقول جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية مذكورة في صدر الآية وفي آخرها في حق الصنفين، لأن تذكر في حق الصنف الثالث وهو المسلم المؤمن مع الكافرين، وإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر جل وعلا في حق هذا الدية فلا دية لمسلم قتل في صف الأعداء، سواء ظنه المسلم كافرا فقتله أو تدرس الكفار به وعلم أنه مسلم ولا يتوصل إلى قتل الكفار إلا بقتله فقتله هو من خلفه، فلا دية لذلك. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.